فعلي والمفعل، ويقصد به كما ذكرنا أمس اسم الزمان واسم المكان والمصدر الإيمي. فهذه ثلاثة قد بينا معناها أمس. فاسم الزمان والمكان يدل على زمان أو مكان الفعل، والمصدر الميمي هو بمعنى المصدر الأصلي، ولكن يختلف عنه في أنه يجب أن يبدأ بميم زائدة وأن يكون لغير المفاعلة. جميل جدا. لكن هذه الثلاثة لا تخرج في صياغتها عن مفعل أو مفعل، لا تخرج في صياغتها عن مفعل أو، لذلك ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى معا، ذكرها معا لأجل. لكن انتبه للتفصيل. نحن تكلمنا أمس على المعنى، لكن بقي الصياغة، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن نعرف معنى. المطلوب أن نعرف. جميل. المطلوب أن نعرف كيف يصاغ أو كيف تصاغ هذه الثلاثة، ما قياس صياغتها، وما الذي شذ عن ذلك. انتبه، الأمر سهل إن شاء الله، لقد فات ما هو أصعب من ذلك. أفيصعب علينا ذلك؟ لن يصعب إن شاء الله. انتبه منه. هذه الثلاثة اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة قد تصاغ من الثلاثي وقد تصاغ من غير الثلاثي. انتبه معي، هذه الثلاثة قد تصاغ من الثلاثي وقد تصاغ من غير الثلاثي. أنا بدأت بصياغتها من الثلاثي كتابة، لكن سأبدأ شرحا بصياغتها من غير الثلاثي، ولا تنزعج، فالأمر في كلمة واحدة. هذه الثلاثة اسم الزمان واسم المكان واسم والمصدر الميمي تصاغ من غير الثلاثي كما ترى، سعى مسعى وجرى مجرى وخرج مخرج ودخل مدخل ووقف موقف وولد مولد وضرب مضرب وعرض معرض إلى آخره، فتصاغ من الثلاثي، وستعرف الطريقة بعد قليل، وهذا فيه تفصيل. لكن سنبدأ بصياغتها من غير الثلاثي. كيف يصاغ اسم الزمان أو اسم المكان أو اسم أو المصدر الميمي من أخرج، انتظر، تعلم، استخرج، استغفر من غير الثلاثي؟ الإجابة في كلمة، ولو استطعت أن أجيب بنصف كلمة لأجبت. الإجابة في كلمة، كاسم المفعول. اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي كاسم المفعول. كاسم المفعول من غير الثلاثي، يعني الفعل أخرج، ما اسم المفعول؟ مخرج. وهكذا الزمان والمكان والميمي. جيد، في كلمة كما قلت. ما اسم المفعول من انتظر؟ منتظر. وهكذا الزمان والمكان والميمي، منتظر. ما اسم المفعول من استخرج؟ وهكذا الزمان والمكان والميم. فهذه الأربعة، اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي، تكون على وزن واحد، وهو وزن اسم المفعول. طب كيف نفرق؟ بالسياق. خذ أمثلة. نحن مثلا نعيش في الصحراء ونستخرج الماء من بئر، ونستخرج الماء في الصباح. جميل؟ نعيش في الصحراء، هناك مكان اسمه البئر، نستخرج منه ماء وهذا الاستخراج يكون في الصباح. فخذ الأمثلة. يقال الماء مستخرج من البئر. الماء مستخرج، مستخرج زمان أم مكان أم ميمي أم مفعول؟ مفعول. أحسنت. الماء مستخرج من البئر، الماء مفعول، استخرجناه، واضح؟ هذا اسم مفعول. فنقول الماء مستخرج من البئر، جميل جدا. طب ونقول البئر مستخرج الماء، اسم مكان، أي البئر مكان استخراج. ونقول الصباح مستخرج الماء، ها؟ زمان، أي الصباح وقت استخراج الماء. وأقول مستخرج الماء صعب، هذا مصدر ميمي، استخراج الماء صعب. فانظر الأربعة على وزن واحد، وفرقنا بينها عن طريق ماذا؟ السياق. واضح لك؟ جميل جدا. الطلاب ينتظرون عند المسجد في الصباح، فأقول الطلاب منتظرون عند المسجد. ما معنى منتظرون؟ ها؟ اسم مفعول، أليس كذلك؟ وأقول المسجد منتظر الطلاب، مكان انتظار الطلاب. والصباح منتظر الطلاب، وقت انتظار الطلاب. وأقول منتظر الطلاب عند المسجد، انتظار الطلاب عند المسجد. واضح الأمر. لذلك بدأنا به وما كتبناه، لأنه كما قلنا في كلمة واحد كاسم المفعول، قضي الأمر. يبقى الأمر الأهم والذي فيه التفصيل والشذوذ. وبالمناسبة هذه الثلاثة من غير الثلاثي ليس فيها شذوذ، ليس فيها ماذا؟ كلها على القياس، كلها على وزن اسم المفعول دون شذوذ، لكن صياغتها من الثلاثي هي التي فيها قياس وشذوذ. فكيف تكون؟ أنت عندك خبرة؟ لا بأس، تفضل، لكن أرجو ألا تفسد الجميع يعني. تمام؟ إن استطعت أن تصلحها فلا بأس. طيب انظر، انتظر انتظر يا رجل. بس تمام. عفوا يا اخوان، نرجع الى الكلام. كيف يصاغ، كيف تصاغ هذه الثلاثه من الفعل الثلاثي؟ انتبه. ابن مالك رحمه الله تعالى ربط بينها ربطا عجيبا، لكن طبعا لن نسير بطريقته ابتداء، نحن سنسير اولا بطريقه الفصل، نفصل وبعد ذلك سنرجع لطريقه ابن مالك ان شاء الله. انتم معي؟ لا يا احمد؟ سنبدا اولا بصياغه اسم الزمان مصر، وبعد ذلك نتكلم على صياغه المصدر ماذا؟ المصدر الميم. نبدا اولا بالزمان والمكان. يسأل المصباح عليه هو تمام. طب ممكن نغلق الباب؟ حتى لا نشغل به، لن يغلق الباب. خلاص اتركوا. ها؟ الأخير. الاتصال بالكهرباء. فقد العمل. طب ماذا سنفعل؟ نغير؟ فك لا بأس، لكن أرجو أن تصلح. أنت حر، انتبه معي. نبدأ أولا بصياغة اسم الزمان واسم المكان، وبعد ذلك نتكلم عن المصدر الميم. الأمر سهل جدا لكن يحتاج إلى عقل حاضر. انتبه. طبعا من الثلاثي، من الثلاثي إما مفعل وإما لا مفعل. لا، فهل الأمر بالخيار؟ لا. هل أنا مخير يعني أقول وقف موقف ووقف موقف؟ لا. ضرب مضرب وضرب مضرب؟ لا. هناك أحوال تكون على مفعل وأحوال تكون على مفعل. فنبدأ اسم الزمان واسم المكان يكونان على مفعل أو مفعل. نبدأ بمفعل. يكونان على مفعل في حالتين، وكذلك يكونان على مفعل في حالتين. الأمر سهل جدا. اسم الزمان والمكان يكونان على وزن مفعل بالفتح في حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى نحن نتكلم عن الفعل ماذا؟ فكل هذا ثلاث. الحالة الأولى مع الفعل الناقص مطلقا، مع الفعل الناقص. ها ما معنى ناقص؟ معتل اللام. الناقص هو المعتل، معتل الآخر. طب ماذا تقصد بمطلقة؟ يعني قد يكون صحيح الفاء وقد يكون معتل الفاء أو معتل العين، لا يضر. لا، المهم ما دام ناقصا كان مفعل. طب بالنسبة للفاء والعين هل يلزم أن تكون صحيحتين؟ لا يلزم، قد تكونان صحيحتين وقد تكون إحداهما معتل. أنتم يا إخواني، المهم ما دام ناقصا كان على مفعل. لذلك قلنا مطلق. لذلك قلت ولو كان مثالا أو مثالا كوقع أو أجوف كان لا يضر، لا يضر. فأقول سعى مسعى وجرى مجرى. تمام؟ نعم. معي؟ وجرى مجرى ووقى موقى ونوى. وطبعا المعنى مكان، مكان كذا أو زمان كذا. جميل، هذه الحالة الأولى لمثل. الحالة الثانية مع المضموم العين في، مع المضموم أو المفتوح العين في المضارع. مع المضموم أو المفتوح العين في مضارع. هذا خاص بالثلاث. فعين المضارع مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. عين المضارع من الثلاث مفتوحة مضمومة أو مفتوحة أو نريد هنا المضمومة أو المفتوحة. المضمومة أو خرج يخرج مخرج، دخل يدخل مدخل، ذهب يذهب مذهب، شرب يشرب هكذا الأمر. مع الفعل المضموم، المضموم أو المفتوح العين في ماذا؟ كهذه. إذن يكونان على مفعل في ماذا؟ في حالتين. جميل جدا. ويكونان على مفعل في حالتين، ويكونان على مفعل في حالتين. الأولى مع المثال الواوي، مثال الواوي الصحيح اللام. مع المثال الواو، المثال فاؤه علة، واوي أي فاؤه واو بالضبط ليس ياء. مع المثال الواوي كوقف واعد و، لكن بشرط أن يكون صحيحا ماذا؟ حتى لا ندخل هنا، لأن المعتل اللام يكون مفعل، فلا بد مع المثال أن يكون صحيحا ماذا؟ صحيحا. واضح الكلام؟ في مشكلة؟ وقف موقف وعد موعد ولد مولد وهكذا. جميل جدا. إذن مفعل في حالتين ومفعل في، في مشكلة؟ لا. طيب. لا لا عكس يا أستاذ. عكس اسم الزمان والمكان. ماذا؟ عكف ليس عكف. عكف لا عكف اسم المكان منها او الزمان. عكف يعكف معكف. يدخل في المضمون تبعي، ويوجد ويوجد عكف يعكف، يعني في وجهان كما مر بنا، يوجد عكف يعكف وعكف يعكف، فلك فيه ان تقول عكف يعكف معكف، ولك ان تقول عكف يعكف كما سياتي نحن سنشرح. بقيت واحد. نحن قلنا مفعل في حالتين، الاولى عرفناها مع المثال الواوي الصحيح اللام، جميل. الثانيه مع المكسور العين في المضارع، مع المكسور العين، لان المضموم او المفتوح في مفعل، فالمكسور في مفعل. ضرب يضرب، ها مضرب، عرض يعرض، ها جلس يجلس، ها مجلس، نزل ينزل، ها منزل. الحمد لله. اذا نصاراني على مفعل في حالتين وعلى مفعل في حالتين، الامر سهل جدا جدا. يبقى المصدر الميمي، المصدر الميمي ايضا لا يخرج عن مفعل او مفعل، طبعا من الثلاث، ولكن الطريقه مختلفه قليلا، الحالات مختلفه. هنا اربع حالات قسمنا بالعد، حالتان مفعل وحالتان مفعل. احسنت، لا باس، خذ منه، خذ منه 100 ليس 50 فقط. تمام. ماذا بي؟ لا باس، جزاك الله خيرا. المصدر الميمي ايضا لا يخرج عن مفعل او مفعل، ولكن الحالات مختلفه في اسم الزمان والمكان. قسمنا بالعد، حالتان مفعل وحالتان هنا لا، هنا المصدر الميمي مفعل الا في حاله واحده، يعني ثلاث حالات مفعل وحاله واحده مفعل، ثلاثة مفعل وواحدة انتبه، اعرف الواحدة والباقي ستعرفه. يكون على مفعل في واحدة وهي المثال الواوي. المثال ماذا؟ وقف موقف ووعد. ويكون على مفعل في الباقي، في هذا وهذا وهذا. انتم معي ام لا يا اخوان؟ المصدر الميمي على مفعل او لكن واحده فقط، حاله واحده لمفعل وثلاث لمفعل. الواحده التي لمفعل هي حاله المثال الواو، فالمثال الواو في الميمي مفعل وفي الزمان والمكان ايضا مفعل ام لا؟ مفعل، صحيح، مشترك. واما الحالات الثلاث الاخرى، المثال الناقص والمضموم والمفتوح والمكسور العين هنا ايضا، كلها ماذا؟ كلها مفعل. هنا واضح الكلام؟ فسعى مسعى كمثل هناك، خرج مخرج كمثل هناك، واما ضرب ها فنقول هنا مضرب، وهنا كنا نقول مضرب. ها مضرب، واضح الكلام؟ ناخذ بسرعه شيئا. الميمي الزمان والمكان والميمي يشتركان في مفعل في المثال، صحيح؟ شاركوني، صحيح قولوا صحيح. أنتم معي؟ الزمان والمكان والميمي في المثال الواوي يشتركان في مفعل، يتفقان، صحيح أم لا؟ صحيح. يتفقان ويكونان على مفعل. جميل جدا. في الناقص والمضموم أو المفتوح يتفقان في مفعل، صحيح؟ صحيح. أين الخلاف؟ في هذا، في المكسور العين، الخلاف فيه فقط. في الزمان والمكان مفعل، وفي الميمي ها مفعل. واضح الكلام؟ مفهوم بالصدق؟ ها؟ الثلاثة تتفق في وزن مفعل من المثال الواو، وتتفق في مفعل من الناقص ومن المضموم العين او المفتوح، صحيح ام لا؟ وتفترق في المكسور العين، ضرب يضرب، فالزمان والمكان مفعل والميمي مفعال. واضح الكلام؟ هكذا فعل ابن مالك الرحيم، جمع بين هذه الثلاثة بهذه الطريقة. فالاتفاق في مفعل في حالتين، وفي مفعل في واحدة، والاختلاف في واحدة وهي مكسور العين، مفعل مفعل في الزمان والمكان، ومفعل في المصدر مين؟ في المصدر مين؟ فهمنا يا أخوان؟ ماذا يبقى أمامنا؟ أن نفتح الكتاب. يبقى أمامنا أن نفتح الكتاب. بعد الأذان السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الايه؟ دورة جديدة يعني؟ احنا عندنا دورة جديدة بدأت قبل اسبوعين تقريبا. باقي شهر تقريبا ان شاء الله تنتهي. هي تستغرق شهر ونصف. فمضى نصف شهر وبقي شهر تقريبا. في من الساعة 9:30 الصبح، من 9:30 صباحا. نعم. لا أجرمية بالليل مش لا يوجد الآن. نعم إن شاء الله. شكرا وجزاك يا أخي. السلام عليكم. نعم. قال: باب المفعل والمفعل ومعانيهما. قال: أي هذا باب، أو عفوا هذا باب بيان المقيس والشاذ من المفعل بفتح العين والمفعل بكسرها، وبيان معانيهما من المصدرية والظرفية. طبعا قد يكون مصدرا وقد يكون ظرفا زمانيا أو قال: وبيان معانيهما من المصدرية والظرفية، ولعله أشار إليهما بقوله: افتح مصدرا وسواه. يعني يقصد في الأبيات، لو جئت إلى الأبيات قال: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل إلى آخره. قال: أين هذه العبارة؟ قال في الأبيات: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. ف فقال في الأبيات افتح مصدرا وسواه اكسر. المصدر يقصد الميمي وسواه ماذا يقصد؟ الزمان والمكان. فقال الشارح صوت إخوان المسلمين. فقال الشارح في المقدمة ولعله أشار إليها بقوله أي إلى المعنى افتح مصدرا وسواه، وفي بعض النسخ إسقاطه. قال بعده وقد تدخل عليهما تاء التأنيث للمبالغة أو لإرادة البقعة كالمودة والمغن. انتبه، هذا كلام سيأتي. اسم الزمان والمكان الأصل أنه مجرد من التاء، أليس كذلك؟ منزل وموعد ومولد، وقد يأتي مقرونا بالتاء كقول مقبرة ومطبعة، أنتم معي، ومدرسة ومكتبة ومودة ومظنة. هذا قد يكون زمانا أو مكانا أو مصدرا ميميا، وقول معرفة ومرحمة، هذا كله ومعركة، أنتم معي، هذا كله قد جاء مؤنثا بالتاء على خلاف القياس، فالقياس التجرد من التاء. فقال وقد تدخل عليهما تاء التأنيث، عليهما أي على المصدر والظرف، ونقصد بالظرف الزمان والمكان. لماذا؟ قال للمبالغة، بقصد المبالغة يعني مودة، ممكن شدة الحب، أنتم معي، أو لإرادة البقعة، البقعة أي المكان، للدلالة على المكان، مقبرة، مكان القبر، المكان ليس للمبالغ وإنما المكان الذي يدفن فيه ماذا؟ الموتى، صحيح أم لا؟ مودة كذلك؟ لا، مودة يمكن أن نقول هي للمبالغة، لأنه قال للمبالغة أو لإرادة البقعة، ومثل بالمودة والمظنة، فالمودة للمبالغة والمظنة لإرادة ماذا؟ البقعة، المظنة مكان الظن. أن نقول مثلا الحمام مظنة النجاسة، الحمام مظنة يعني هو المكان الذي نظن فيه، نظن أن يكون فيه ماذا؟ نجاسة، لكن الفصل مظنة النجاسة لا، واضح الكلام؟ والمودة المودة مودة بمعنى محبة، هذا مصدر ميمي، مودة مصدر ميمي، ما معنى مودة؟ الحب. قال تعالى في الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة. قال والمراد بالمفعل والمفعل المصدر الميمي والظرف الميمي، يمكن أن نسمي كذلك، بدلا من أن نقول اسم الزمان واسم المكان نقول الظرف الميمي. الظرف ماذا؟ من باب المناسبة مع المصدر الميمي. قال والمراد بالمفعل والمفعل المصدر الميمي والظرف الميمي، وكل منهما إما أن يكون فعله ثلاثيا أو غيره، فإن كان فعلهما غير ثلاثي مطلقا فقياسهما أن يكون على وزن مضارعه المجهول لكن بإبدال حرف المضارعة ميما مضموما، هذا اسم المفعول. قال وذلك كالمدخل والمدحرج والمنطلق والمستخرج ولا شاذ فيهما حينئذ. جميل. قال وإن كان فعلهما ثلاثيا فهما قسمان مقيس وشاذ. طبعا هذا الذي عرفناه هو القياس. طيب لو سألتك الفعل سجد بحسب القياس ما اسم المكان أو الزمان أو الميم؟ مسجد في الثلاث، لأنه كدخل يدخل مدخل، لكن نقول سجد في المسجد بالكسر، هذا مقيس أم شاذ؟ هذا شاذ. لذلك سيأتي الشاذ، يعني تقريبا هناك 42 كلمة شذت، 42 بالضبط. أنتم معي؟ كلمة مخبز هي على قياس؟ لا، هي في خبز يخبز، إن كانت من خبز يخبز فاسم المكان أو الزمان المفروض مخبز، كمضرب ومعرض، تمام؟ لكن الميم مخبز، نعم مخبز أي الخبز، تمام؟ لا، الشاذ 45 كلمة، أنا قلت 42، لا 45 كلمة بالضبط ذكرت هنا في الأبيات. قال وإن كان فعلهما ثلاثيا فهما قسمان مقيس وشاذ، وضابط المقيس، انتبه هو سيتكلم بطريقة الدماغ بالطريقة الأخيرة. أنتم يا أخواني لا؟ بطريقة الجمع. بطريقة الجمع. فقال وضابط المقيس أنه إن كان المضارع مضموم العين كدخل يدخل أو مفتوحها كفرح يفرح وذهب يذهب أو كان المضارع مكسور العين مع كونه ناقصا يائيا كوري يلي ورمى يرمي فيكونان على وزن ماذا؟ مفت. هكذا الأمر. انظر للحالتين الأوليين يقصد الحالتين الأوليين والميمي مشترك مع الظرفين فيهما صريحا لا الثلاثة مفعل. قال فيكونان على وزن مفعل بفتح العين فتقول فيهما من الأفعال المذكورة مدخل ومفرح ومذهب ومولى ومرمى بفتح أولها والثالث. جميل جدا. وإن كان المضارع مكسور العين مع كونه مثالا واويا صحيح اللام كوعد يعد ووثق يثق فيكونان على وزن مفعل. هذا اتفاق أم لا؟ صحيح أم لا؟ فيكونان على وزن مفعل بكسر العين. وعده موعدا أي وعدا وهذا موعد زيد أي مكان وعده أو زمانه. الخلاف يأتي في الآتي. قال وإن كان المضارع مكسور العين مع صحة فائه ولامه يقصد ضربا الفاء صحيحة ليس كوقفا واللام صحيحة ليس كسعة. كلام واضح. سواء كان مضاعفا لازما كحن يحن بدون تفصيل كله لا فرق. قال سواء كان مضاعفا لازما كحن يحن وفر يفر أم لا كضرب يضرب وجلس يجلس فالمصدر يكون على وزن مفعل بفتح العين كضربه مضربة أي ضربة وحن محن أي حنين مصدر. والظرف يكون على وزن مفعل بكسرها نحو هذا مضرب زيد أي مكان ضربه أو زمانه وهذا محن زيد أي مكان حنينه أو زمانه. واضح الكلام. هذا القياس. قال بعد والشاذ ما والشاذ منهما ما خالف الحكم المذكور. ما خالف ما قلنا يكون ماذا؟ قال وهو 45 كلمة. ننتهي أولا من المقيس وبعد ذلك نتكلم على ماذا؟ نتكلم نقرأ بعد الصلاة نصلي ونقرأ. ماذا أعطيت لمن؟ يا إخواني أو أدخل باب وسمع قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأرجو أن تنتبه. قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتِ بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عُمل كذاك معتل لا من مطلق. وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل إلى هنا. هذه الأبيات الأربعة تتكلم على المقيس من الثلاثين في المصدر والظرف. الأمر سهل جدا لكن كن أذنا. قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل انتبه يا عم انتبه. ما الوزن الذي اختلف فيه؟ لا اقصد يعني ما النوع؟ النوع لا, لا ليس الوزن. جميل. يعني يفعل يعني يفعل صحيح ام لا؟ اخرج يفعل والباقي متفق عليه. مفعل في اثنتين ومفعل في هو ذا. قال من ذي الثلاثة لا يفعل. لا أخرج يفعل. أخرج اتركه الآن. قال لهبتي بمفعل لمصدر في غير يفعل ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. ماذا يقصد بقوله ما فيه قد عمل؟ الظرف. أليس الزمان وقع الفعل فيه والمكان وقع الفعل فيه؟ عمل الفعل فيه صحيح أم لا؟ فالزمان والمكان هما زمان ومكان المصدر. فقال لمصدر أو ما فيه قد عمل يعني لمصدر أو ما وقع المصدر فيه. ما المقصود؟ الزمان والمكان صحيح؟ المصدر هو الفعل. هذا المصدر يعمل في مكان وزمان. فلذلك قال من ذي الثلاث لا يفعل يعني أخرج يفعل. يكون المصدر على مفعل وكذلك الزمان والمكان. واضح الكلام؟ طيب قوله لا يفعل ماذا يبقى؟ يبقى يفعل ويفعل صحيح أم لا؟ يبقى يفعل من هذه الحالة في المضموم أو المفتوح مفعل هنا هنا تبقى واحدة مفعل في اثنتين يشتركان في مفعل في صحيح أم لا؟ في المضموم المفتوح وكذلك في الناقص. قال في الثانية كذاك معتل لا من مطلق. كذاك معتل لا من هذا يكون مفعل أيضا. كلام واضح لا؟ واضح يا عاصم؟ نعم. فالمصدر والظرف يشتركان في وزن مفعل في حالتين. الأولى في غير يفعل في غير يعني في يفعل أو يفعل. والثانية في المعتل اللام مطلق يعني في الناقص مطلق. لا يؤثر أن تكون الفاء واو أو العين أليس كذلك؟ المهم ناقص مطلق مفهوم الثاني؟ نعم يا أخوان مفهوم تمام. حالتان للاتفاق في مفعل وواحدة للاتفاق في مفعل وهي ها صحيح؟ قال فيها وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلق وإذا الفاء كان واوا فهما مطلقا بالكسر هما المصدر والظرف بالكسر مفعل. واضح الكلام؟ بكسر مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني في المصدر أو في الظرفين. مفهوم الكلام؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم. طيب بالنسبة للناقص كما قلنا مثلا هل يؤثر أن تكون الفاء واو؟ لا المهم الناقص. قال فيما بعد ها ولا يؤثر كون الفاء ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام. إذن هذا المثال مفعل في غير الناقص في غير ماذا؟ الناقص. لكن الناقص مفعل ولو كان مثالا ولو كان ماذا؟ مثالا. كلام واضح؟ كون الواو فاء لا بس الواو وقعت فاء أو الفاء وقعت لا يضر. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام يعني إذا كان معتل لام فهو مفعل حتى ولو كان مثالا واويا. واضح الكلام؟ مفهوم منها؟ وجاء بمثال قال كمولا الفعل وليا هذا ناقص معتل لام خلاص مولى ولا تقل مولي صحيح أم لا؟ قال كمولى فرع صدق ولا هذه العبارة لتكملة البيت فقط. ارعى أي احفظ من الرعاية. الصدق معروف والولاء أي الولاء أي حافظ على المودة الصادقة حافظ على الحب الصادق بينك وبين إخوانك. واضح الكلام؟ ماذا يبقى يا إخوان؟ يبقى هذا يفعل صحيح أم لا؟ أنتم معي أم لا؟ مفعل يشتركان في مفعل في حالتين، ويشتركان في مفعل في، ويفترقان في واحدة وهي مكسور العين. قال فيها في غير ذا، ما الذي يبقى؟ يبقى مكسور العين صحيح الفاء ولا صحيح الفاء و صحيح الفاء ولا صحيح ام لا؟ ضرب مكسور العين يخرج المضمون والمفتوح، صحيح اللام والفاء يخرج الناقص والمثال، صحيح ام لا؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ فقال فيه في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. هذا فيه الاختلاف. في غير ذا يقصد يفعل، الصحيح الفاء واللام كيضرب ضرب يضرب وعرض يعرض، المصدر يكون بفتح ضرب مضرب، والظرف يكون بالكسر ضرب ها مضرب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم ام لا؟ مفهوم يا احمد؟ بالضبط. فقال في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. سوى المصدر ماذا؟ الظرف. فالمصدر يكون بالفتح ضرب مضرب وعرض معرض ونزل منزل، والظرف يكون بالكسر ضرب مضرب وعرض معرض ونزل منزل. في مشكلة هذا؟ هذا الذي شرحنا. طيب إن وجدنا شيئا خرج عن ذلك فماذا يكون؟ لذلك قال وشذ الذي عن ذلك اعتزل، عن ذلك اعتزل، اعتزل أي خرج. الذي يخرج عن ذلك يكون ماذا؟ شاذ كسجد يسجد مسجد، هذا شاذ. واضح الكلام؟ نقرأ الشرح، نقرأ الشرح. قال وبدأ الناظم بالمقيس منها فقال لا نحن درسنا الشاذ، نحن ما درسنا الشاذ، فكيف نتكلم عليه؟ انا وصلت الى الى الى, إلى اليه وتوقفت خلاص. نبدا في قراءه المقيس وبعد نرجع للشاذ نبينه ونقراه. تمام لا تمام بعد يعني انتم الشاذ بعد طبعا يعني أقصد ننتهي من المقيس ثم نعود مرة أخرى إلى المقدمة التي للشارع. أنتم يعني نحن مشارين معا يعني خلاص يعني هذا تعودنا عليه، نجزئ القراءة حتى نخرج بشيء في آخر الدرس. نحن قلنا منهما يقصد المصدر والظرف، المصدر الميمي والظرف الميمي، فعبر بالمهم. قال الشارح وبدأ الناظم بالمقيس منها، بالمقيس منهما، فقال من الفعل في الثلاثة حالة كون لا يفعل موجود، عفوا حالة كونه، عفوا حالة كونه لا يفعل موجود له أيها الصرفي بموازن مفعل بفتح العين للدلالة على مصدر وحدث أو للدلالة على ما فيه قد عمل ذلك المصدر، فالألف فيه حرف إطلاق أي أو للدلالة على زمان أو مكان قد عمل ووقع فيه الحدث، لأن كل حدث لا بد له من زمان ومكان يقع فيه. ومعنى البيت وقت أيها الصرفي من كل فعل ثلاثي متصرف، ثلاثي يخرج غير الثلاثي، فهذا له طريقة أخرى كاسم المفعول صحيح، متصرف يخرج الجامد كعسى وليس، فلا يصاغ منه زمان ولا مصدر. قال ومعنى البيت وقت أيها الصرفي من كل فعل ثلاثي متصرف لا يأتي مضارعه على وزن يفعل بكسر العين، بل يأتي على وزن يفعل بضمها أو على وزن يفعل بفتحها بموازن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء للدلالة على مصدره، نحو كرم يكرم مكرما أي كرامة، وخرج يخرج مخرجا أي خروجا، وفرح يفرح مفرحا أي فرحا، وذهب يذهب مذهبا أي ذهابا. أو للدلالة على ظرفه الزماني أو المكاني الذي فعل فيه الفعل، نحو هذا مكرم زيد أي زمان كرمه أو مكانه، وهذا مخرج عمرو أي وقت خروجه أو موضعه مثلا. واضح؟ قال: أما فتح الميم والعين في المصدر وكذا في الظرف فللخفة، هو يعلم لماذا مفعى فتح الميم والعين للخفة. هكذا قالت العرب. أنتم معي؟ طب ومفعل ما السبب في الكسر؟ الخفة أيضا؟ لا. أنتم معي إخواني؟ قال: أما فتح الميم والعين في المصدر وكذا في الظرف فللخف. طيب لماذا سكنت الفاء مف؟ لئلا تتوالى أربع محركات، وهذا مكروه عند من؟ قال: وأما سكون الفاء فلئلا يلزم توالي أربع حركات في كلمة واحدة. قال بعده: وخرج بالثلاثي غيره وبالمتصرف الجامد كعسى وليس، وبقوله لا يفعل له نحو ضرب ووعد وباع ورمى وحن. هذه خرجت من الكلام السابق لأنها على يفعل، وهو ما كان يتكلم على يفعل، كان يتكلم على غير يفعل. واضح؟ قال بعده: كذلك أي مثل ذاك المذكور من الثلاثي الذي يأتي مضارعه على يفعل بالضم أو على يفعل بالفتح في كون المفعل منه مفتوح العين مطلقا، أي سواء أريد به المصدر أو الظرف، ثلاثي ها؟ لا لا لا بس دعم. قال: ثلاثي معتل لام حالة كونه مطلقا عن التقييد بباب دون باب، أي سواء. طبعا المعتل اللام لا تنظر للوزن، مفتوح العين مكسور العين لا بأس، صحيح أم لا؟ سعى يسعى، وجرى يجري، ونوى ينوي، لا مشكلة. قال: سواء كان عين مضارعه مفتوحة كبقي يبقى، أو مضمومة كدعا يدعو، أو مكسورة كرمى يرمي، المهم ناقص. فتقول في المفعل منهم منها بقي مبقا أي بقاء، وهذا مبقى زيد أي مكان بقائه أو زمانه، وكذا تقول في الباقي. وهنا تعليل حسن ذكرته في الأصل، يقصد هناك فائدة في الأصل. قال بعد: وإذا الفاء بالقصر لضرورة النظم، الأصل وإذا الفاء، فقال: وإذا الفاء بالقصر لضرورة النظم كان واوا، أي وإذا كان فاء الثلاثي واوا، كوعد يعد، ووضع يضع، ووسم يسم. أنتم معي؟ والجار والمجرور في قوله بكسر المطلقة متعلق بقول حصل بألف الإطلاق، أي حصل المفعول المصوغ منه بكسر عينه حالة كونه مطلقة، أي سواء أريد به المصدر أو الظرف. هذا مفعل الذي فيه اتفاق، صحيح أم لا؟ في المثال الواو. قال: أي سواء أريد به المصدر أو الظرف. قال: فتقول في المفعل منه وعد موعدا أي وعدا، وهذا موعد زيد أي مكان وعده أو زمانه، ووضع موضع أي وضع، وهذا موضع زيد أي مكان وضعه أو زمانه، ووسم موسما أي وسامة، عفوا، ووسم وسم بمعنى جملة، ووسم موسما أي وسامة أي جمالا، وهذا موسم الوجه أي مكان وسامته أو زمانه. الكلام الآتي أنا سأقرأه لكن لن أشرحه الآن لضيق الوقت، نقرأ فقط ما بقي ونشرحه غدا. قال: وهنا ضع علامة من أول قول وهنا، وهنا تعليل حسن في الأصل فراجح. ثم قال: وفي بحرق اليمني، وفي بحرق، أنتم معي؟ وفي بحرق اليمني هنا، وشمل إطلاقه نحو وجل يوجل موجلا وقد صرح به غيره، لكن خصصه بدر الدين بنحو عد يعد ووثق يثق، وأما واوي الفاء المضموم فداخل هنا. ماذا يقصد؟ هذا ليس عندكم؟ هذا أحسن، صحيح. هذه زيادة من كتاب آخر، يوجد شرح لبحرق اليمني للامية، وهذه الزيادة منه. فليست عندكم، هذا خير وبركة. احذفوها، سنشرحه غدا إن شاء الله. قال من في الخارج؟ من كان في الخارج فادخله. قال ولما كان قوله سابقا كذاك معتل لام يقتضي، انتبه انتبه، هو قال بعد ذلك في الأبيات ولا يؤثر كون الواو فاء. لماذا؟ لأنه قبل ذلك كان هناك تناقض، الناقص قال مفعل والمثال الواوي مفعل. طب إذا اجتمع، إذا اجتمع ناقص ومثال كمثل وطأ، فماذا نفعل؟ مفعل أم مفعل؟ قال مفعل. فأراد الآن أن يبين أن الواو مع الناقص لا تؤثر، بل نأخذ بالناقص، نأخذ بماذا؟ مفهوم الكلام لإزالة الإشكال يعني. فقال الشارح ولما كان قوله سابقا كذلك معتل لام يقتضي أن كون اللام معتلة يوجب فتح المفعل مطلقا، وقوله وإذا الفاء كان واو بكسر مطلقا حصل يقتضي كون الفاء واو يوجب كسره مطلقا. إذا هنا تناقض أم لا؟ يعني الناقص نفتح والمثال نكسر. طب إذا اجتمع وقى ناقص ومثال فماذا نفعل؟ نفتح أم نكسر؟ صحيح أم لا؟ فقال الشارح صرح أي هنا بأنه لو اجتمع معا في فعل واحد لم يؤثر كون الواو فاء، بل يكون حكمه حكم معتل اللام الذي ليس فاؤه واوا. نأخذ بالناقص، فقال ولا يؤثر كون الواو فاء أي لا يقتضي كون فاء الفعل واوا وجوب كسر المفعل منه مطلقا إذا ما اعتل لام، أي إذا كان لام الفعل حرف علة، بل يعتبر ويرجح جانب اللام ويصير حكمه حكم معتل اللام الذي ليس فاؤه واو كرمى يرمي، فيجب فتح المفعل منه مطلقا، وذلك كقولك وليه يليه مولى بفتح اللام أي ولاية وولاء، وهذا مولى زيد أي مكان ولائه أو زمانه، وكقولك وقاه يقيه موقعا بالفتح أي وقاية، وهذا موقع زيد أي مكان وقايته أو زمانه. والغرض من قوله فرع صدق ولا تكميل البيت، ومعناه فاحفظ أيها المخاطب ولاء صادقة ومحبة صادقة، أي دم على محبة من محبته لك صادقة. والولاء بفتح الواو، والولاء الولاء و ليس ولاء، الولاء المتابعة، الولاء المتابعة بالكسر، لكن قال والولاء بفتح الواو وبالمد، وقصره هنا لضرورة الروي، المحبة والصداقة والقرب والقرابة، وإضافة صدق إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. هو قال فرع صدق ولا، الأصل فرع ولاء صادقة، الأصل فرع ولاء فصادقا في الأصل صفة، وولاء موصوف فأضيفت الصفة إلى الموصوف، فقال فرع صدق ولا، فرع صدق أضيفت الصفة صدق إلى الموصوف ولا، يعني هي كانت في الحقيقة صفة. مفهوم أم لا؟ مفهوم أم لا؟ فرع صدق ولا، الأصل فرع ولاء صادقة، فأصبحت الصفة مضاف والموصوف مضافا إليه. قال من إضافة الصفة إلى الموصوف، ثم أشار إلى المفعل من نحو ضرب يضرب وحن يحن بقوله في غير هذا المذكور. لا تغلق، لا تغلق، اتركه، أخرج اللسان فقط. في غير هذا أخرج اللسان. نعم هكذا هكذا. نعم قال في غير هذا المذكور الذي سبق ذكره من أول الباب إلى هنا عينه افتح، أي افتح عين المفعل حالة كونه مصدرا، أي دالا على مصدر وحدث، وسواه اكسر، أي واكسر عين المفعل الدال على سوى المصدر وغيره وهو الظرف. والذي سبق ذكره هو ما مضارعه مضموم كنصر وكرم، وما مضارعه مفتوح كذهب وفرح، وما مضارعه مكسور معتل اللام كرمى أو معتل الفاء واوى كوعد. هذا الذي سبق. في سوى ذلك اكسر في الظرف وافتح في المصدر. واضح الكلام؟ قال مفهوم يا اخواني؟ بهذا انتهينا مما شرحنا. الكلام الآتي، الكلام الآتي قوله وبقي مما مضارعه مكسور، هذا الكلام يتعلق بمسألة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الذي قبل الأخير، في هنا في النظم. نعم صحيح، لا في آخر النظم. لا ليس في آخر النظم، في آخر هذا الباب. يعني الشارح قدمها على الشاذ، لكن ابن مالك رحمه الله ذكرها بعد الشاذ قبل صياغة المصدر والظرف من غير الثلاث. أنتم معي؟ وهذه سنشرحها غدا إن شاء الله تعالى. تمام؟ إذا نلتقي بكرة.